والسلام على سيدنا محمد بعذابه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. لازلنا في الحديث عن معنى الشهادة الثانية وعن الأشياء التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تصديق الرسول في كل شيء أخبر عنه. ومن جملة ذلك وصلنا إلى قول المؤلف: تكلم عن يوم القيامة. الجواب: القيامة أولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومقدار القيامة 50,000 سنة مما نعد. قال الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يجب الإيمان والتصديق بيوم القيامة. ويوم القيامة يطلق على خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار، هذا يقال له يوم القيامة. ويطلق على ذلك وعلى ما بعده، هذا يقال له يوم القيامة. وهذا اليوم في مواقف الحساب يقف الناس في هذه المواقف، وهذا اليوم مقداره كما ورد في القرآن: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي مما نعد. وهذا يمر على الكافر كل لحظة بنكد وشدة وضيق وعذاب وإهانة، وأما المؤمن التقي فيمر عليه هذا الوقت كتدلي الشمس للغروب. إذا تدلت الشمس للغروب، هذه المدة تكون طويلة؟ لا، إذا تدلت الشمس للغروب بعد ذلك تغرب بسرعة. معناه يمر هذا اليوم على التقي كتدلي الشمس للغروب، أي لا يحس بنكد ولا بطول مدة في ضيق أو عذاب، لا يحس بذلك. وورد أيضا أن هذا اليوم يمر على التقي كأداء الصلاة المكتوبة. إذا واحد عم بيصلي مثلا الظهر، كم يأخذ معه من الوقت؟ كأداء الصلاة المكتوبة. هذا اليوم يمر على المؤمن التقي. وقد مر معنا في عدة مرات شرح معنى التقي، صرنا حافظين كلنا، بنعرف مين هو التقي: هو المسلم الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. أما المسلم الفاسق الذي مات بلا توبة، يعني المسلم العاصي اللي هو من أهل الكبائر الذي مات بلا توبة، لا يكون في موقف القيامة كالأتقياء ولا في العذاب والضيق كالكفار، لا، بيكون أقل من الكفار بكثير، لكن لا يجد ما يجده التقي. فالتقي يمر عليه هذا اليوم كما ذكرنا. ويجب الإيمان والاعتقاد والتصديق الجازم بذلك، وأنه حق لا بد منه، وأن من أنكر الآخرة فهو كافر. لأن بعض الناس شو بيقولوا؟ لا جنة ولا نار ولا آخرة. مين راح شاف اجا وخبر؟ هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. فالذي ينكر القيامة لا يكون من المسلمين. أليس الله تعالى قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها؟ ما فيها شك، لا ريب فيها، لا شك في ذلك. إذا كان ما فيها شك، كيف بيتجرأ واحد يقول أنه ما في جنة وما في نار وما في آخرة؟ مين راح شاف إجا وخبر؟ هذا إنسان كافر، كذب الله، كذب القرآن، كذب الرسل. كل الرسل حكوا عن يوم القيامة، كل الأنبياء حكوا عن يوم القيامة، والرسول ليلة المعراج أليس قال رأيت الجنة ودخلتها؟ شاف ليلة المعراج، الرسول شاف الجنة ودخل عليها، قال ودخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. معناته موجودة الجنة، دخلها والنار رآها. طيب هل انتبهوا، نحن بنقول جهنم منها بالسماء والنار منها فوق، طيب وين؟ تحت الأرض السابعة. طيب ما الرسول كان بالسماء لما شاف النار، نعم وهي تحت الأرض السابعة، الله أراه إياها، الله أراه إياها فرآها النبي. بس انتبهوا النار مش دخل عليها، النار قال اطلعت فيها، أما الجنة ماذا قال؟ دخلتها. دخل الجنة قال ورأيت أكثر أهلها الفقراء. أما النساء ليش قال الرسول ورأيت أكثر أهلها النساء؟ قيل يا رسول الله لأنهن يكفرن بالله، قال لا، يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يكثرن اللعنة، تلعن بلا سبب شرعي، يعني مثلا ابنها، بنتها، زوجها، خيها، أحد من المسلمين تلعنه بلا سبب شرعي، هذا من الكبائر. الرسول قال لعن المسلم كقتله، شو يعني؟ ذنب من الكبائر، بس مش بنفس حكم مرتبة القتل، لا، للتشبيه، يعني ذنب كبير. ويكفرن العشير، العشير هو الزوج، يعني ينكرن جميل الزوج، تزعل منه مرة خلال 10 سنين تقول له ما شفت يوم خير منك، تنكر جميل الزوج. هذا شو قال عنه الرسول؟ كفران العشير من الكبائر، هذا من الكبائر. لذلك قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالحاصل الذي ينكر الآخرة هذا كافر منه مسلم، يلي بيقول لك مين راح شاف إجا وخبر انه ما في آخرة عزعمه، هذا كافر. الرسول رأى وأخبر والقرآن أخبرنا. يقول المؤلف رحمه الله تكلم عن الحساب. الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي كتبه الملكان رقيب وعتيد. أليس الله يقول في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذه الكتب يعني كتب أعمال الإنسان يلي عم بيكتبها رقيب وعتيد عليهما السلام. هذه الكتب تعرض على الإنسان، تعرض على العباد يوم القيامة. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. من أهله هون؟ وينقلب إلى أهله أي إلى زوجاته من الإنسيات الآدميات والحور العين، هذا يرجع إليهم فرحا مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو ثبورا أي يدعو هلاكه، يدعو ثبورا أي يدعو هلاكه. يقول وهلاكاه أو ثبوراه، يعني يدعو هلاكه لأنه كان من الهالكين، وأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، ويصلى أي يدخل سعيرا أي جهنم، أي يدخل النار المستعرة. فإذا يجب الإيمان بالحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم. شو هو الحساب؟ عرض أعمال العباد عليهم. هل الكافر يعرض عليه عمله فيزداد حسرة ونكدا وخوفا، التقي يفرح، التقي يفرح لما يعرض عليه عمله، يمتلئ سرورا وفرحا لا يفزع. أليس ورد أنه يقول هاء مقرأوا كتابية؟ ليش؟ لأنه فرح. يقول هاء مقرأوا كتابية لأنه فرح مسرور بأن هذا الكتاب كتاب أعمال التقي مليء بالحسنات، مليء بالحسنات. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه أمامه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي كان يكتبه رقيب وعتيد، يعني كتاب أعمال الإنسان، كتاب أعمال الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: ما معنى الثواب والعذاب؟ الثواب هو الجزاء الذي يجزاه المؤمن في الآخرة مما يسره، أي مما يفرحه، لما هذا الإنسان التقي يلقى على أعماله الحسنة التي قدمها في الدنيا جزاء هذا العمل. طيب هل جزاء شو بيكون؟ مما يفرحه. جزاء هذا العمل الحسن بده يكون يفرحه أم ينكده؟ يفرحه. هذا معنى الثواب، أي مما يفرح المؤمن جزاء على أعماله التي يلقاها يوم القيامة، هذا الجزاء الذي يلقاه يوم القيامة. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك. وما يسوء العبد هون يعني يطلق على العذاب في مواقف القيامة وعلى دخول النار، لأن الكافر يلقى نكدا وعذابا في مواقف القيامة شديدة جدا، ثم بعد ذلك لا يرتاح بل ينتقل إلى جهنم، بل ينتقل إلى جهنم. انتبهوا، الكافر من لحظة يحتضر، من اللحظة التي يحتضر فيها يبدأ عليه النكد ويبدأ عليه العذاب وتبدأ عليه الحسرات ويبدأ عليه الويل ويبدأ عليه الضيق ويبدأ عليه العذاب الذي يلقاه من لحظة الاحتضار وعند الاحتضار وعند نزع الروح. ثم إذا أخرج عزرائيل روح هذا الكافر، ملائكة العذاب يأخذونها من يده، لا يتركونها في يد عزرائيل لحظة، وينزلون بها من باب في هذه الأرض إلى سجين، إلى الأرض السابعة، مكان خبيث مفسع تسجل فيه أرواح الكفار. بيكونوا أهله عم بيحضروا جسده أخذينه على الدفن، فبيرجع ملائكة العذاب ومعهم هذا الروح الخبيث، فيقول الروح أخروني أخروني. ليش؟ لأنه بشر بالعذاب. لما عزرائيل أخرج له روحه شو قال له عند إخراج الروح؟ يا عدو الله أبشر بسخط الله وعذابه. فيعرف أن عذابا عظيما ونكدا كبيرا ينتظره في المستقبل، أي في الآخرة، يمتلئ فزعا. فالروح يقول أخروني أخروني، لكن الناس لا يسمعون، لكن الناس لا يسمعون. ثم إذا وضع في القبر وأغيل عليه التراب ثم انصرف عنه الناس يأتيه منكر ونكير كما مر معنا في درس البارحة، ويلقى عذاب وضرب من الملائكة وإهانة وضغطة القبر وظلمة القبر ووحشة القبر ورائحة منتنة، ويرى مقعده في جهنم، ويبقى هكذا في عذاب إلى أن يبلى الجسد. فإذا بلي الجسد يبقى منه عظم صغير يقال له عشب الذنب، هذا لا يبلى. لكن إذا بلي الجسد الروح لا ترتاح، تنزل إلى سجين وتعذب هناك إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة يعيد الله هذا الجسد الذي أكله الدود والتراب والحشرات، ثم تعود الروح إليه ويبدأ العذاب على الروح اللي هي بعدها هي هي، وعلى هذا الجسد الذي أعاده الله بعد أن كان قد بلي، ويكون عذابا بالجسد والروح معا. وهكذا في مواقف القيامة، ويلقى ما يلقاه، ثم بعد كل ذلك إلى جهنم الذي قال الله عن عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال وما هم بخارجين من النار. وقال في القرآن الكريم كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. شو معنى هالكلام؟ أي لا أحد من الخلق يستطيع أن يعذب الكافر كتعذيب الله للكافرين في جهنم، هذا العذاب الأكبر. عذاب جهنم هو العذاب الأكبر، لا مخرج لهم ولا مفر ولا منجى ولا ملجى. أليس قال الله تعالى عنها التي تطلع على الأفئدة، تأكل اللحم وتكسر العظم وتستولي على الأفئدة؟ ليش قال التي تطلع على الأفئدة؟ لأنها أقوى نار خلقها الله، والفؤاد يتألم بأدنى شيء يمسه، فلما كانت هذه النار العظيمة التي العظيمة من حيث القوة يعني والشدة، أما هي نار جهنم ليست معظمة، جهنم خبيثة، جهنم ملعونة، جهنم لا يحبها الله، جهنم الرسول علمنا أن نستعيذ منها في الصلاة، فلا يقال من سب جهنم يكفر، لا يقال هذا الكلام. جهنم خبيثة ملعونة منتنة. أليس الله قال في القرآن بئس القرار، بئس المهاد، بئس الدار؟ الله ذمها في القرآن. لكن وين الضرر أن يقول جهنم ليست محل تعذيب، أو جهنم ما بتفزع، أو بنتدفى بجهنم، أو بنعمل سهرة راقصة مع الراقصات والمغنين والمغنيات؟ هذا اللي بيكفر، لأنه هذا شو صار اسمه؟ استخفاف بوعيد الله. شو صار اسمه؟ استخفاف بوعيد الله. الله يقول عذاب يوم عظيم، جاي هو يقول بنتدفى فيها، أو جاي يقول بنعمل سهرة راقصة، أو بننبسط، أو بكرة بنولع فيها أرجيلة. الله قال عذاب يوم عظيم. فالحاصل جهنم هي تحت الأرض السابعة، وعذاب شديد عظيم دائم إلى غير نهاية. فهذا العذاب وهذه النار الشديدة التي هي أشد ما خلق الله من النار، تصور تستولي على الفؤاد، فأي شيء يصيبه من الألم والعذاب ومع ذلك لا يموت، هذا لشدة العذاب. جهنم تستولي على فؤاده ولا يموت. ليش؟ ليبقى في العذاب ولا يموت. معها الآية يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ويقول الله تعالى: تلفح وجوههم النار، نار جهنم تأكل لحومهم وتستولي على أفئدتهم وتحرق وجوههم. وقال الله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار. وهم في النار، عذاب دائم، عذاب مستمر، عذاب عظيم إلى غير نهاية. فهذا اللي بيقول جهنم محل طبابة مثل أحمد بدر الدين حسون وناظم قبرصلي ومحمد الحبش، هذا تاع سوريا تاع الشام، قال: ليس من عدل الله أن يستمر في العذاب إلى غير نهاية. هذا كفر هالكلام. شو ليس من عدل الله عزعمه؟ قال: أن يستمر في العذاب إلى غير نهاية. وناظم قبرصلي شو قال؟ ناظم قبرصلي قال بيتعودوا عليها فبيصير بيستلسوا بدل ما يتعذبوا بجهنم. وأحمد حسون في حلب شو قال؟ قال من تفسير العزعم، من معنى تفسير اسم الله العدل، قال: أن يجعل أهل النار يستلذون بالعذاب، يخلق لهم جلودا يشعر بلذة في النار وهم فيها فلا يتعذبون. قال: وإلا فإن بقيوا في عذاب إلى غير نهاية هذا ليس عدلا والعياذ بالله، هؤلاء كفار. وناظم قبرصلي شو قال؟ قال: يخرجون منها وتغلق بعد فترة. قال عزعم مثل ما بتتسكر قهوة فهيم يلي عتل بطرابلس، قال مش اخر النهار بتتسكر قهوة فهيم، قال اخر النهار جهنم بيطلع اهلها منها وبتتسكر. اما امين شيخه وعبد الهادي الباني وابراهيم عشين اللي كان بصبرة، هول شو بيقولوا؟ قال: جهنم مستشفى، قال جهنم محل طبابة ليست محل تعذيب. هؤلاء كفار. كل هالآيات اللي ذكرناها وليست محل تعذيب. قال: من أسماء الله المنتقم، قال: ليس المنتقم يعني الذي يعذبهم، قال: ذو انتقاء وليس ذو انتقام. قال: ذو انتقاء يعني ينقيهم من ذنوبهم، فجهنم تكون نقاها لهم ومستشفى ومحل طبابة وليست محل تعذيب. هؤلاء كفار بالله، يكذبون الله والقرآن. الله يقول في القرآن الكريم: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا تنقية لهم من ذنوبهم، هذا أشد العذاب في جهنم. الله تعالى قال عنه العذاب الأكبر، وقال: وما هم بخارجين من النار. بيجهل الضلال بيقولوا عنها تنطفئ وبيستلذوا ما بيتعذبوا، مستشفى وطبابة ونقاء، هؤلاء كفار. يقول المؤلف رحمه الله، تكلم عن الميزان: يجب الإيمان بالميزان وهو ما يوزن عليه الأعمال. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. إذن حج اطلعوا، خدنا لكم موعد حج، خدنا لكم موعد من الشيخ، احكي مع الحج محمود، حكيت مع الشيخ قدام الحج محمود، قال يأتون بعد العصر. ايه نعم. فإذا يجب الإيمان بالميزان، يجب الإيمان بالميزان. والميزان هو جرم حقيقي، مش يعني شيخ خيالي او وهم او شيء معنوي، لا، جرم حقيقي له كفة وله عمود وقصبة وكفتان توضع فيه. بعض العلماء يقول كتب الأعمال هي التي توزن، بعض العلماء يقول كتب الأعمال هي التي توزن، وبعض العلماء يقول الله يخلق من الحسنات صورا فتوتا، ومن السيئات فإذا الميزان هو جرم حقيقي وكبير، والذي يزن الأعمال جبريل ومعه ميكائيل، الذي يزن الأعمال جبريل ومعه ميكائيل يعاونه. فتوزن أعمال العباد، انتبهوا معي وركزوا شوي، الذي غلبت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بلا عذاب، يدخل الجنة بلا عذاب، والذي تساوت حسناته مع سيئاته هذا لا يدخل النار، لكن يكون أقل من الطبقة الأولى، وبعد وقت يدخل الجنة لكن لا يدخل النار. ومن تساوت، هلا صار عندنا الثالثة، حكينا عن من غلبت حسناته على سيئاته، ومن تساوت حسناته مع سيئاته، هلا من رجحت سيئاته على حسناته هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. وأما الكافر فليس له حسنة واحدة، حسنة واحدة ما له، فتوضع سيئاته في كفة من الكفتين ثم يلقى في جهنم، يقذف في النار، طبعا بعض مواقف القيامة اللي حكينا عنها. فإذا حسنات ليس له ولا حسنة واحدة، وقد تكلمنا يمكن في الدرس الثالث لما حكينا عن شرط قبول الأعمال الصالحة، قلنا إنه شرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان، وحكينا وقتها بالتفصيل إنه الكافر ما له حسنات ولا يقبل منه وليس له ثواب، وذكرنا عددا من الأدلة القرآنية والحديثية. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة، في عيشة راضية يعني أن يكون راضيا فرحا مسرورا، وأي فرح هذا يكون فيه، لأن حسناته غلبت، فيكون في الجنة في فرح وسرور. فأما من ثقلت موازينه، هذا عن مين؟ المؤمن الذي غلبت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، انتبه هون، فأمه مش يعني أمه اللي خلفته، لا، وإنما قيل عن جهنم أمه، وقال بعض العلماء عن رأسه، يقع على أم رأسه. ليش؟ لأن هذا الهوي إلى أين يكون؟ إلى جهنم. شبهت بعض المفسرين بيقول بالأم، إذ لا مأوى له غيرها، إلى جهنم. وبعضهم بيقول فأمه كما يقال يقع على أم رأسه، أي ينزل على رأسه هاويا إلى جهنم، هذا معنى فأمه، مش معنيت أمه اللي خلفته يعني، لأنه قد يكون إنسان كافر وأمه ولي، قد يكون إنسان كافر وأمه ولي، فإذا هو دخل جهنم أمه وين بتكون؟ في المراتب العلية في الجنة، لأنه هي ولي وهو كافر، مش معناته بتفوت معه على جهنم، لا، شو دخلها هي؟ تبهتوا؟ أيوة. أليس نبي الله نوح ابنه كافر وزوجته كافرة؟ شو دخل سيدنا نوح؟ هل يعذب بسبب ابنه أو زوجته؟ حاشا. سيدنا إبراهيم بيه كافر، هو نبي رسول، ونوح نبي رسول، ولوط مش زوجته كانت كافرة كمان؟ أليس الله أخبرنا في سورة التحريم أنه يقال لزوجة نوح وزوجة لوط وقيل ادخل النار مع الداخلين، عن زوجة نوح ولوط كمان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أعمام الرسول إلا حمزة والعباس. أبو لهب عم الرسول، أبو لهب في جهنم سيصلى نارا ذات لهب، والرسول في أعلى درجة في الجنة. انتبهت؟ أبو لهب عم الرسول، أبو طالب عم الرسول، بس ما آمنوا. انتبهوا. أما أبو جهل مش عمه للرسول. كثير من الناس خطأ بظنوا أنه أبو جهل كمان عمه للرسول. لا، أبو جهل منه عمه للرسول، أبو لهب عم الرسول. فإذا هذا الكلام عن وزن الأعمال والميزان، وهذا يجب الإيمان به، لأن القرآن أخبر، أليس الله قال والوزن يومئذ الحق؟ هذا شيء ثابت، شيء ثابت يجب الإيمان به. قال المؤلف رحمه الله، تكلم عن النار. الجواب: يجب الإيمان بالنار أي جهنم، وبأنها مخلوقة الآن. قال تعالى: أعدت للكافرين، وهي أقوى وأشد نار، وهي أقوى وأشد نار خلقها الله، ومركزها تحت الأرض السابعة، وهي باقية إلى ما لا نهاية له. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يجب الإيمان بالنار أي بأنها مخلوقة ومعدة ومهيئة وموجودة الآن، ليس كما تقول المعتزلة. شو بتقول المعتزلة؟ المعتزلة بتقول النار الآن ليست موجودة لكن ستوجد فيما بعد. هذا غير صحيح، هي موجودة. ليش؟ القرآن قال أعدت للكافرين، فلما هيئت وأعدت يعني هي موجودة. أعدت وهيئت للكافرين يعني موجودة. ولأن الله قال وأعد لهم سعيرا يعني موجودة، ولأن الرسول قال، شو من شوي ذكرناه الحديث، قال واطلعت في النار، يعني شو موجودة. هذا رد على كلام المعتزلة اللي بيقولوا ستوجد فيما بعد، هي الآن موجودة ومعدة. أليس الرسول أخبرنا عن أنه رأى مالك خازن النار ليلة المعراج، وأنه رأى النار واطلع فيها؟ بلى، يعني موجودة، يعني جهنم موجودة ومعدة. هلا كثير من الناس بيقولوا جهنم الحمراء، وهذا غلط. شو قال الرسول؟ فهي سوداء مظلمة، أقوى وأشد نار في الدنيا، هي جزء من شو؟ من 70 من نار جهنم. يعني نار جهنم أقوى من أقوى نار في الدنيا 69 مرة. بتشوفوا أحيانا بيحطوا لكم أفلام عن البراكين كيف تأكل الجبال والصخور. نار البراكين والأفران التي يذاب فيها الحديد والنحاس والرصاص كلا شيء بالنسبة لنار جهنم. تصور انت الرصاص او القصدير مثلا المذاب، لو غمست فيه ماذا يصير؟ ما بيبقى منك شيء. هذا كلا شيء بالنسبة لنار جهنم. واما في القيامة فالكافر يدخلها ويخلد فيها ولا يموت ليبقى يشعر بالعذاب. الله أكبر. لو جابوا هلا 700 فيل وربطوهم ببعضهم وحطوهم بهالنار اللي عم نحكي عنها، ما بيبقى منهم شيء، هذا في الدنيا. طيب شو بالك بنار جهنم؟ فيدخلها الكافر يوم القيامة وما بيموت، ما بيموت، ويضخم جسده. تعرفوا قد ايه طول الكافر بجهنم؟ طول الكافر بجهنم تعرفوا قديه؟ 70 عام طولا وعرضا مسيرة 3 أيام. درسه كجبل أحد. مين منكم رايح على المدينة المنورة؟ تعرفوا جبل أحد قديه؟ جبل أحد اسمعوا، جبل أحد مش بس هيدي البقعة اللي بتشوفوها ورا قبر سيدنا حمزة، لا، يمتد جبل أحد، يمتد من خلف مقام حمزة جنوبا، يمتد شرقا إلى قريب المطار. يعني أنت وطالع من المطار بتبلش بتشوف جبل أحد، وغربا يمتد إلى مساحة، مساحته قريب 12 كيلو متر. درس الكافر بجهنم كجبل أحد. كيف بده يكون حجمه؟ الإمام البيهقي بيقول بكتاب البعث والنشور: سمك جلد الكافر في جهنم 40 ذراعا، 40 ذراع. وبيقول البيهقي في اليوم الواحد ينسلخ جلده ويذوب ويحترق، قال في اليوم الواحد 70,000 مرة. هذا ليس حديثا عن الرسول بس كلام البيهقي، والبيهقي إمام الدنيا، محدث فقيه كبير. طيب، فطول الكافر بجهنم 70 سنة، 70 سنة، ومكان مقعد الكافر عرضا مسيرة 3 أيام، يعني يمكن مثل هون وأبعد من الأردن. وكذلك يدخل جهنم ولا يموت فيها، مع أنها من قوتها لو وضع شيء منها على جبال الدنيا لأكلتها، لأكلتها. معناته شوف قديه بيحس بالعذاب وما بيموت. كفر بالله، كفر بالله، إلى جهنم وبئس المهاد، كفر برب العالمين، يخلد في جهنم إلى غير نهاية. فجهنم مش حمراء، سؤال الرسول، فهي سوداء مظلمة. وبعض الناس بيقولوا طلع على جهنم، لا، جهنم مش فوق، جهنم ليست في السماء. روى الحاكم في المستدرك قال: إن النار تحت الأرض 7، وقال: إن الأحاديث التي فيها بأن النار تحت الأرض 7 هي صحيحة. هذا مين الحاكم؟ في كتاب المستدرك على الصحيحين. إذن جهنم تحت الأرض 7. الأرض 7 فيها حجارة ما يكون وقودا لجهنم، أما النار تحت الأرض 7 منفصلة عنها مش فيها. والعقرب في جهنم كالوادي، العقرب في جهنم كالوادي، كالوادي، عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. وجهنم سوداء مظلمة باقية إلى غير نهاية. قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا. شو قلناكم بدروس ماضية؟ ومن قال بفنائها فهو كافر، مكذب للقرآن. ذكرنا لكم من الذين قالوا، من الذين قالوا بفناء النار مين قلنا؟ ابن تيمية. وهذا الكلام كفر بالإجماع. من نقل الإجماع؟ الإمام السبكي بكتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. يقول المؤلف رحمه الله، تكلم عن الصراط. الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم، يرده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يحاذي الصراط، والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، ومنهم من يدوسونه. ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، اللي بيمشوا على الصراط قسم منهم بيوقعوا لجهنم، وقسم يأتي ليقع فترده الكلاليب، ترده إلى الصراط، وهكذا إلى أن يعبر. ومنهم من يمشي، ومنهم من يعبر الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم كقبض الإصبع ونشرها، ومنهم كالريح المرسلة وكأسرع خيل، على حسب درجاتهم في التقوى، على حسب درجاتهم بشو؟ بالتقوى، مش بغنى المال، بالتقوى، على حسب درجاتهم بالتقوى. وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها، يعني ما بيوقعوا بجهنم. وأما الكفار فكلهم يتساقطون، وين؟ فيها، في جهنم يتساقطون فيها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود نوعان: ورود مرور في هوائها، وورود دخول. بعض الناس بيفهموا هالآية غلط، عزعمهم بيقولوا انه ما في حدا الا بده يفوت على النار عزعمهم. هذا كلام فاسد، هانتبهوا. هذه الآية وإن منكم إلا واردها مش معناته الورود يكون على الكل بالدخول، لا، الورود قسمين: في ورود عبور، مرور بمر فوقها فبينطبق عليه انه وردها، وردها. وفي قسم من المسلمين اهل الكبائر يقعون فيها، فهؤلاء يريدونها ورود دخول. واما الكفار فكلهم الى جهنم. هلا شو الدليل انه ما كل المسلمين ولا كل الناس المسلمين الاتقياء والاولياء والصالحين، انه ما صحيح انه كل المسلمين بيفوتوا عليها؟ شو آية من القرآن؟ شو هي؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، اولئك عنها مبعدون، لا يصيبهم حتى حرها، حر جهنم لا يصيبهم. عبقول لك اذا كان بيعبروا فوق جهنم، فوق الصراط كالريح المرسلة، شو بدهم يصيبهم منها؟ الانبياء والاولياء والشهداء والاتقياء، هؤلاء يدخلون جهنم؟ اعوذ بالله، لا، لا يدخلونها. الله يقول اولئك عنها مبعدون. طيب شو معنى لك ان الآية وان منكم الا واردها؟ قسم من الناس بيفوتوا عليها اللي هن الكفار وبعض اهل الكبائر العصاة المسلمين، والباقيين اللي بيطيروا فوقها اسم وردوها، لكن ورود شو؟ عبور، مرور، مروا فوقها طائرون في هواء، في ما فوق الصراط، فيكونون قد عبروا